بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. قال أبو داود رحمه الله: باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. ثم ذكر رواية عن خليفة ابن حسين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال قيس بن عاصم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عثيم بن قليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألق عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: ألق عنك شعر الكفر واختتن. قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. فبيذكر من خلال هذه الترجمة يذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة كما قال: الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. هل لو أسلم الكافر هل حيؤمر بالغسل أم أنه يعني لا يؤمر بالغسل وأن الأمر على الاستحباب؟ معلوم أن الكافر بيؤمر بنطق بالشهادتين أولا، يؤمر بنطق بالشهادتين أولا حتى لو أوجبنا عليه ذلك الغسل، ولكن يؤمر بالمصارعة والمبادرة بنطق بالشهادتين ثم يؤمر بالغسل، على قول من قال أنه يجب أن يؤمر ذلك الكافر بالغسل. قال: باب الرجل يسلم. قال: الإسلام والإقرار بكلمة الشهادتين فيؤمر عند ذلك بالغسل. قلنا طبعا دخول الإنسان للإسلام بنطقه بالشهادتين، يبقى دخول الإنسان إلى الإسلام بنطق بالشهادتين، وإذا نطق بالشهادتين حنجر عليه كل أحكام الإسلام. ولكن نطق بالشهادتين لا ينتفع بهما عند ربي سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب، إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. هذا بالنسبة للآخرة. أما بالنسبة للدنيا فيحكم الرجل بالإسلام بمجرد أن نطق بالشهادتين. فقال: فيؤمر بالغسل. ثم ذكر رواية عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، قال: فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. قال: فيه دليل واضح على من أسلم يؤمر بالغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإجاب. قلنا ظاهر الكلام أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، قال: فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. فأمرني، فالبعض حمل هذا على ظاهره وقالوا هذا الأمر يدل على الوجوب، فمن أسلم كان وجوبا أن يغتسل. والإمام الخطابي رحمه الله يقول: هذا الغسل عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب، على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشافعي رحمه الله: إذا أسلم الكافر قال أحب له أحب له أن يغتسل. قال: إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. وكان أحمد بن حنبل وأبو ثور رحمه الله يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث. وقالوا: لا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام ولا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح منه، أن الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدين، وهو لا يجزئه إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. وكان مالك يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. يبقى على ذلك لما يسلم هذا الكافر حيؤمر بالغسل، ويترى هذا الأمر على الندب والاستحباب أم على الوجوب. البعض حمل هذه الرواية على الوجوب، أن الكافر إن أسلم وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل بظاهر ذلك الكلام. وجانب العلماء وأكثر العلماء قالوا أنه لو اغتسل يغتسل على الاستحباب والند، ولكن ليس على الوجوب. فكان كلام الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا أسلم الكافر أحب له أن يغتسل، فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. بأن أسلم هذا الكافر يبقى على ذلك حيؤمر بفرائض الدين، حيؤمر بفرائض الدين. قال إن أحب له أن يغتسل، قال فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي. يبقى هذا رجل أسلم وكان على جنابة، يبقى حيؤمر عند ذلك بالاغتسال. سبب الاغتسال حتى يرفع عنه ذلك المانع، حتى يرفع عنه هذا المانع. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله أبو ثور كان يجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث. وقالوا لا يخلو المشرك في أيام كفر من جماعة واحتلام ولا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح منه. يبقى السبب الذي ذكر العلماء من خلاله أن الكافر إذا أسلم يؤمر بالاغتسال، قالوا على أساس أنه في حال كفر وشرك لم يخلو من جنابة أو من جماعة، وبالتالي عند ذلك لو اغتسل من الجنابة لا تصح منه، قلنا لا يصح منه الاغتسال، على أساس أن هذا الأمور التعبدية، والأمور التعبدية لا تقبل من الكافر إلا بالإسلام. يبقى لا تقبل الأمور التعبدية إلا من بالإسلام. قالوا على ذلك لو صلى الكافر يبقى صلاة الكافر غير مقبولة. قلنا لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة الإسلام، لأنها عبادة. كذلك أيضا يعني لو صام ذلك الكافر يبقى نقول أن هذه من شروطها أن دي عبادة، ومن شروطها أو من شروط صحة هذه العبادة الإسلام. كذلك معلوم أن الاغتسال بيحتاج إلى نية، بيحتاج إلى نية، نية العبادة، وعند ذلك هذا نية الكافر مقطوعة، لأن من شروط النية الإسلام. يبقى من شروط النية الإسلام، يبقى هذا طبعا غير مسلم فلا تصح منه. بالضبط كده كما نقول المرأة الكتابية، لو رجل تزوج بامرأة كتابية فعندما بترتفع الحيضة بتغتسل، وأن غسل هذه المرأة الكتابية حتى يحل للزوج أن يطأ هذه المرأة، لأنه لا يطأ المرأة إلا بعد الاغتسال، لكنه لا يرفع مانع. غير المرأة المسلمة، إذا انقطع حيض المرأة المسلمة بتغتسل، نقول غسل هذه المرأة يبقى بيرفع المانع، يرفع المانع حتى تحل للزوج أن يطأها، أيضا بيرفع ذلك المانع من مباشرة العبادة. يبقى غسل المرأة المسلمة يبقى عند ذلك نقول أنه يرفع عنها رفع الحدث، قلنا حتى تستطيع أن تصلي وغير ذلك من عبادات، بالإضافة أيضا أنها حتحل لزوجها، لأن المرأة عندما تحيض ويرفع الدماء لا تحل زوجها إلا بعد الاغتسال. لذلك بهذه غسل مسلم، وهذه غسل المرأة الكتابية لو تزوج بها رجل مسلم، يبقى لما بتغتسل من رفع الحيضة حتى تحل لزوجها، لكنها لا يرفع منها المانع، قلنا لا يرفع المانع اللي هو لمباشرة العبادات، على أساس أن العبادات تحتاج إلى نية، والنية من شروطها الإسلام. فلذلك لما قال الإمام أحمد رحمه الله قال أنه يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث. وقالوا لا يخلو المشرك في أيام كفر من جماعة واحتلام ولا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح منه. يبقى كعبادة، قلنا العبادات أساسا لا تقبل إلا من المسلم، هذا من شروط صحة أي عبادة من العبادات، لأن اغتسال الجنابة فرض من فروض الدين، ولا يجزئ إلا بعد الإيمان كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. وقال مالك رحمه الله كان يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم. وبالتالي حنجد أن أكثر أهل العلم على أن غسل الكافر على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، قلنا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا من كفر إلى إسلام لم يأمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل، يبقى ما كانش بيأمر كل من أسلم أن يغتسل، وبالتالي بدأ هيبقى من الأحكام المعلومة المتواترة، يبقى هذا أمر هيكون من الأحكام المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم أن يفعل ذلك الأمر، وبالتالي حملوا الأمر هنا على الندب والاستحباب، حملوا هذا الأمر على الندب والاستحباب لكثرة من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالاغتسال، فقالوا أن هذا الأمر هيحمل على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب. ونقول أنه لا يخلو من جنابة سابقة، ولكن مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بهذا الاغتسال. قال اختلف المشرك يتوضأ في حال شرك ثم يسلم، يبقى المشرك أو الكافر يبقى ده مسألة الاغتسال، يبقى أكثر أهل العلم على أنه إيه هذا الأمر الندب والاستحباب وليس للوجوب. اختلف العلماء في المشرك يتوضأ في حال شرك ثم يسلم، يبقى إنسان مشرك بيتوضأ، توضأ يا ترى الوضوء ده هيعتبر ولا لا؟ قال العلماء اختلفوا في ذلك، فقال بعض أصحاب الرأي، يبقى قال الأحناف له أن يصلي بالوضوء المتقدم في حال شركه، لكنه لو تأمم ثم أسلم لم يكن له أن يصلي بذلك التأمم حتى يستأنف التأمم في الإسلام إن لم يكن واجدا للماء. قال والفرق بين الأمرين عندهم أن التيمم يفتقر إلى النية، ونية العبادة لا تصح من مشرك، والطهارة بالماء غير مفتقرة إلى النية، فإذا وجدت من المشرك صحت في الحكم كما توجد من المسلم سواء. ده كلام طبعا الأحناف، هذا كلام أصحاب الرأي وكلام الأحناف. الأحناف بيروا كده يعني مسألة الوضوء، قالوا أن الوضوء أساسا غير مقصود لذاته ولكن هو مقصود للصلاة، يبقى قالوا أن الوضوء ده وسيلة لكي نصلي لكنه غير مقصود لذاته، وبالتالي لا يفتقر إلى نية، لا يفتقر إلى نية. وقلنا النية فيها طبعا ده رفع الحدث، النية دايما سوى رفع الحدث، لكن هم قالوا هذا الوضوء وسيلة وليس المقصد منه أن هي هتبقى عبادة مستقلة، ولكن دي مقصود منه عبادة اللي هي الصلاة، فقالوا أنها غير مقصود لذاته. فقالوا لو توضأ الكافر في حال كفره ثم أسلم يبقى يجزئ هذا الوضوء المتقدم، ده عند أصحاب الرأي عند الأحناف، لكن غالب العلماء يقولون أن الوضوء عبادة، يبقى أي عبادة بتفتقر إلى نية، لا فرق بين التيمم ولا الوضوء، لا فرق بين التيمم ولا الوضوء، ولا لأن دي كلها عبادات وكل العبادات بتفتقر إلى النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يبقى في بعض الأعمال نقول إنها لا تفتقر إلى نية، يبقى حترد بالنصوص المذكورة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى في بضع أحدكم صدقة، هل يا ترى بتحتاج لنية؟ لا ما تحتاجش لنية، قلنا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم آيات أحدنا شهوته ويؤجر على ذلك، قال رأيت من وضعها في حرام، يبقى بيلون كده بالقياس العكسي، لو وضع ده في حرام يأثم يأثم، يبقى لو وضعها في حلال يؤجر على ذلك يؤجر. يا ترى هتفتقر النية؟ لا تفتقر إلى نية. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غرس الغارس، يبقى إن أكل من هذا الحب طير بهيمة إنسان له بذلك صدقة، يحتاج لنية؟ ما يحتاجش لنية. هل يا ترى الزارع كده أو غارس الزرع لما بيخرج ذلك الزرع، قلنا يا ترى كان في النية كده لما بيبث ذلك الزرع أو البذور في الأرض، قلنا عشان لما يخرج الزرع يأكل منه البهيمة أو الطير أو غير ذلك، نقول لا يعني بالشيء دي ما فيهوش نية خالص، يعني ليس فيها نية، ولكن يؤجر مباشرة حتى لو لم ينتوي أنها صدقة، لو أكل منها الطير أو البهيمة حتى ما سرق منها، مش شرط أنه هينتوي، يبقى النية في الحالة دي يعني هذا العمل غير مفتقر إلى النية، لكن يؤجر لو أتى طير وأكل من هذه الزروع يؤجر، بهيمة يؤجر، حتى لو سرق منها السارق يؤجر على ذلك، يبقى هذا أمر يحتاج إلى نية، قلنا بدليل النص فيها، لكن أصلا إنما الأعمال بالنيات، إنما تفيد الحصر، يبقى العمل يفتقر إلى نية، العبادات تفتقر إلى نيات، ولكن قلنا ما إلا ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأدلة الخاصة. فلذلك الوضوء عبادة في حد ذاتها، عبادة، نقول هذه الوضوء غير مقصود لذاته لكن بيقصد به للصلاة، يقصد به للصلاة، وبالتالي فرقوا ما بين الوضوء والتيمم، لكن كما هو معلوم لا تفرق بين الوضوء ولا التيمم، لأن الوضوء يحتاج أيضا كحال التيمم يفتقر إلى نية، لأنها عبادة، وعبادة يعني مش شرط أن احنا حننشئ من هذا الوضوء صلاة. جواز أن نتوضأ وضوءا على وضوء دون أن ننشأ بالوضوء الأول صلاة، يبقى يجوز أن أنا أتوضأ وضوءا على وضوء دون أن ننشئ بالوضوء الأول صلاة، دون أن ننشئ بالوضوء الأول صلاة. وبالتالي حتى مسألة تجديد الوضوء كما فينا قبل ذلك، يبقى نجدد الوضوء نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات إلى المزدلفة نزل في الشعب فبال ثم توضأ، فقال رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامكم، حتى إذا أتى المزدلفة توضأ وأسبق الوضوء ثم صلى. فاستند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا ولكن لم ينشئ به صلاة. يبقى الوضوء في حد ذاته عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك ترى هي غير مقصودة لذاتها ولكن تقصد للصلاة. ونقول ممكن الإنسان يقصد أن يتوضأ، قلنا في حد ذاته أن صلى وانتهى من صلاته وبعد ذلك أحدث رأى أن يتوضأ، يتوضأ حتى لم ينشئ بها بعد ذلك الصلاة. قلنا إنسان صلى العشاء، صلى الوتر وبعد ذلك أحدث فقال توضأ، يبقى الوضوء في حد ذاته عبادة حتى لو لم ينشئ بها طاعة، حتى لو ينشئ بها صلاة. قلنا وبالتالي يبقى تفتقر إلى نية. فمن فرق بين الأمرين قلنا هذا تفريق بلا دليل، بلا دليل. قال الشافعي رحمه الله إذا توضأ وهو مشرك أو تيمم ثم أسلم كان عليه عدد الوضوء للصلاة بعد الإسلام، وكذلك التيمم لا فرق بينهما. يبقى لا فرق بين الأمرين، قلنا يبقى التيمم بيحتاج إلى نية، الوضوء أيضا بيحتاج إلى نية، الوضوء أيضا يحتاج إلى نية. والعلماء لا يفرقون بين مسألة التوضؤ أو الوضوء أو التيمم، فكل منهما يحتاج إلى نية. ولكنه إذا كان جنبا فاغتسل ثم أسلم فإن أصحابه قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من أوجب عليه الاغتسال ثانيا كالوضوء سواء، وهذا أشبه وأولى، ومنهم من فرق بينهما فرن عليه أن يتوضأ على كل حال ولم ير عليه الاغتسال. إن أسلم قد علم أنه لم تكن أصابته جنابة قط في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم جميعا. وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الغسل والوضوء عليه إذا أسلم أجمع بظاهر حديثه أولى بالقياس، يعني بيذكر هنا لو كان جنبا فاغتسل ثم أسلم، هل يترى في الحالة دي حنأمره بالاغتسال بعدما أسلم ولا لا يؤمر بذلك؟ البعض قال يؤمر، حيؤمر بالاغتسال، قلنا على أساس أن الجنابة لم ترفع عنه، قلنا لأن رفع الجنابة تحتاج إلى نية، ونية الكافر مقطوعة لا نية للكافر، قلنا لأن دي عبادات والعبادات تفتقر إلى نية، ومن شروط النية الإسلام، فإن وجد منه ذلك الأمر قالوا لا يجزي، يبقى يؤمر بإعادة الاغتسال مرة ثانية لهذه الجنابة. والبعض قال يجزي عنه، وقلنا أن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد أنه كان يأمر الصحابة أو يأمر من أسلم من هؤلاء القوم أن يغتسل، قالوا ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل من أسلم كان يأمره بالاغتسال، كان يأمره بالاغتسال، فحملوا ذلك الأمر على الندب والاستحباب. قال قلت قول من قال وجوب الاغتسال على الكافر الأسلم هو موافق بظاهر الحديث، لأن حقيقة أمر الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة عنه، ما لم توجد قرينة صريفة عنه، ولكن كما بينا استدل العلماء بأن هذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من أسلم كان يأمره بالاغتسال. وطبعا أسلم جم غفير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما أتى ذلك الأمر بحملوه على الندب والاستحباب. أيضا في الرواية الثانية عن عثيم بن كليب عن أبي عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال إلق عنك شعر الكفر، وفي الرواية الأخرى قال إلق عنك شعر الكفر واختتن، قال إلق عنك شعر الكفر، قال ليس المراد الله أعلم أن كل من أسلم أن يحلق رأسه حتى يعني يلزم له حلق الرأس كما يلزم عليه الغسل، يعني قال يا ترى الكلام ده ما خرج بصيغة الأمر أيضا، قال إلقى عنك شعر الكفر واختتن أو إلقى عنك شعر الكفر وأمره أن يحلق، فعلى ذلك قال ليس المراد والله أعلم أن كل من أسلم أن يحلق رأسه حتى يلزم له حلق الرأس كما يلزم عليه الغسل. قال بل إضافة الشعر إلى الكفر يدل على حلق الشعر الذي هو للكفار علامة. قال يبقى ألق عنك شعر الكفر. قال وكأنه شعر دي نقول زي نقول التسريحة دي يعني فيها تشبيه بالكافر، أو شعره ده يعني كان يميز به علامة يميز بها الكافر، زي البعض كده ليه بعض الملابس نقول هذا من زي الكفار، هذا من زي الكفار. نقول من زي الكفار يبقى في الحالة دي لم تشبه مين بأي حال والأحوال. لما قال ألق عنك شعر الكفر قال لعل إن هو يعني له صفة الشعر كان على صورة يعني بيميز بها الكافر، فعلى ذلك قال لابد من إزالة ذلك الظاهر حتى لا يتشبه به الكافر، بكأنها علامة مميزة مميزة بين الكفر والإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعر رأسه. وكذلك في دليل أن الاختتان على من أسلم واجب أنه علامة الإسلام. قال لكن الحديث ضعيف، لكن معلوم أن الاختتان يعني من سنن الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سنن الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يوجب الاختتان على الذكر والأنثى، يوجب الاختتان على الذكر والأنثى، قال لا فرق بين الذكر أو الأنثى، قال أنها من سنن الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الختان من سنن الفطرة، وأن الروايات وردت مطلقة، فعلى ذلك لا نفرق بين الذكر والأنثى. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الاختتان واجب على الذكر والأنثى، يرى أن الاختتان واجب على الذكر والأنثى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. وبالتالي لما أمروا بإلقاء شعر الكفر قلنا كأنه بيقوم الإنسان بقطع كل العلائق التي تكون له بالجاهلية، يعني حتى لو نقول أنه هو يعني ملوش والله شعره ملوش علامة مميزة، يبقى على ذلك بين الكفر والإيمان دي مش علامة من علامات الكفار، لكن نقول وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يقطع كل علائق الجاهلية، زي بالضبط كده ما بيغسل البدن لإزالة الأضرار والأوساخ التي كانت عالقة به حال الكفر عشان يستقبل الإسلام كده بتجديد، كذلك أيضا أمره بإلقاء شعر الكفر. يبقى الشعر الذي كان عليه حال الكفر قلنا كأنه كده بالضبط كده نقول أنه يغير الجلد، يقول والله الإنسان ده بيغير جلده، وأن عشان يستقبل الإسلام من جديد، يبقى نقول أنه ليس معه علامة تذكره بما كان عليه من العهد السابق. يبقى على ذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال وكذلك حلق الرأس، قلنا حتى يقطع أي علائق بها بأمر الجاهلية، قلنا عشان ما يكونش عنده علامة كده يعني تذكره بأمر الجاهلية والكفر. يبقى نقول كأنه يبقى اغتسل قلنا لكي يزيل الأضران والأوساخ أو ذلك العرق الذي كان عليه حال الكفر، قلنا عشان يستقبل الإسلام بتجديد تماما، وكذلك يحلق ذلك الشعر. يبقى كل ده هيكون على الندوة والاستحباب وليس على الوجوب، يعني بالضبط كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك العاصي من السنة هو ترك الأرض التي ارتكب عليها المعصية. يبقى الإنسان لما بيتوب نقول أنه يترك الأرض التي كان قد عصى ربه سبحانه وتعالى عليها، من قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا كان فتوة العالم له أنه يترك أرضه، فإنها أرضه سوء، قلنا على أساس ارتكب فيها المعاصي ويذهب إلى أرض أخرى مع أناس صالحين، قلنا يبقى الحالة دهيت لما الإنسان يكون عاصي رب سبحانه وتعالى يتوب، نقول من تمام توبة هذا الإنسان أن يترك الأرض التي ارتكب عليها المعصية، يترك الأرض التي ارتكب عليها المعصية، قلنا حتى لا تذكره، حتى لا تذكره أو تعينه، قلنا كل مقومات المعصية كانت بتتم على تلك الأرض، فعلى ذلك دواعي المعصية قد تكون موجودة فينقطع عنها. يبقى نقول ينقطع عن المعصية وينقطع نقول حتى عن الأرض التي ارتكب عليها المعصية. فهذا الكافر عندما أسلم قلنا له يغتسل، قلنا حتى يزيل الأضرار التي كانت عالقة على بدنه حال الكفر. يبقى نقول كده جلده يبقى نظيف جديد، يبقى جلده نقول مع بداية الإسلام. كذلك أزال شعر الكفر، قلنا حتى يعني ينبذ ذلك الشعر وهو قد أسلم لرب سبحانه وتعالى، قلنا يبقى بيجدد الجلد تماما، يبقى على ذلك زال أي علائق كانت بالجاهلية. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. يبقى المرأة لما بتحيض في ثوب، هل يا ترى الثوب ده مأمورة المرأة بغسل هذا الثوب الذي حاضت فيه، أو متى تؤمر المرأة بغسل الثوب الذي حاضت فيه؟ قال: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. ثم ذكر رواية عن معاذ رحمه الله قال: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره قال: فلتغير بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. يبقى عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحائض يصيب ثوبها الدم، يبقى بعض قطرات الدم تتسلل ثم تصيب ذلك الثوب. قالت لها عائشة رضي الله عنها: تغسله، فإن لم يذهب أثره قال: فلتغير بشيء من صفرة. قالت عائشة: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. يبقى كأنها تؤمر بغسل الثوب إن وقع عليه الحيض، إن وقع عليه الدماء، لكن مش معنى كلام عائشة أنها لقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، ما تغسلش يعني الثوب من أثر الدماء، لكن بتغسله تنظفا. يبقى مش معناها أن هي والله ما يقرب من ثلاث أشهر ما تغسلش الثوب، لا، لكن ده لا تغسل الثوب من الحيض، لكن بيغسل الثوب تنظفا إن أتى عليه الأضران والأوساخ. يبقى لكن مقصد عائشة أن هي بيمر على الحيضة والحيضة لا تغسل الثوب بسبب الحيض، لا تغسل الثوب بسبب الحيض. كذلك أيضا قال عن مجاهد رحمه الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. يقول مجاهد رحمه الله: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، قال: فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها. ثم ذكر رواية عن بكار بن يحيى حدث عن جدته أنها قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كان تقلب فيه أو تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. وأما منتشطة فكانت إحدانا تكون منتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقذ ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر قال: دلكته أو دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها. قال المحقق بذلك أنها هذه الرواية من باب الضعيف. ثم ذكر رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي أول تصلي فيه. يبقى قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، إذا انقطع دماء الحيضة، أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه أول تصلي فيه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم، قالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. وفي رواية قال: حطيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. ثم ذكر رواية عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها تقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. قالت أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. ثم ذكر أيضا رواية عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصع بريقها. تقول عائشة رضي الله عنها: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه طحيد وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم قالت فتقصع برقها. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. قال يكفيك غسل الدم عن الثوب ولا يضرك أثره. يبقى أثر الدماء لما تتبقى بعد غسل الثوب قلنا لا حرج من ذلك الأمر. قلنا على أساس أن الثوب عندما تشرب بالدماء ليس من الميسور أن الدماء بتنقطع أو أثر الدماء بينقطع مع الغسلة الأولى، ولكن غسلة الثوب يبقى عند ذلك انتهى، يعني نقول طهر الثوب عند ذلك، لكن يتبقى أثر بعض النجاسات، وأن أثر النجاسة دي بيتبقى حتى بعد غسل ذلك الثوب أو البدل، يبقى لا يضر الأثر، قلنا على الرغم أن احنا معلوم أن أحد الأوصاف الثلاثة لو تغيرت يبقى بالطعم أو اللون أو الرائحة، يبقى اللون أيضا نقول الله هذا ماء تغير باللون كنتيجة انفكاك نجاسة، انفكاك مثلا طاهر، هنحكم على حسب المنفك في ذلك الماء، انفك هذا الطاهر فنقول أنه غير وصف أوصفي كاللون، يبقى نقول الله هذا ماء طاهر لأن انفك فيه الطاهر فتغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بتغير اللونه، وكذلك لو انفكت نجاسة فتغير الماء بتغير اللون يبقى نقول هذا ماء نجس، قلنا لأنه تغير لون ذلك الماء كنتيجة انفكاك النجاسة. الثوب هنا لما تشرب بالدماء نقوم بغسله، لكن نقول أثر الدماء لا تزال يعني مع الغسلة الأولى، يبقى عند ذلك نقول لا يضر الأثر عند ذلك، لا يضر الأثر، قلنا لأن ده الأثر قلنا لا يزال إلا بعد العديد من الغسلات، لكن نقول يبقى هو زالت عين النجاسة فالأثر ذلك لا يضر نتيجة أنه هو زال أساسا النجاسة، زال النجاسة اللي هي الدماء وبالتالي لا يضر أثر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الروايات بيذكر أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. يبقى إمتى هتؤمر المرأة بغسل ذلك الثوب الذي حاضت فيه إن تسلل قطرات من الدماء ثم أصابت هذا الثوب، لكن لو كانت بتلبس ملبس وكانت تحيض فيه ولكن لم يتسلل أي قطرة من الدماء على ذلك الثوب، يبقى الثوب ما زال على حالته في الطهارة، يبقى لو اغتسلت صلت في ذلك الثوب الذي حاضت فيه نقول تصلي في ذلك الثوب الذي حاضت فيه طالما أن الدماء لم تمس ذلك الثوب. قال باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ثم تصلي فيه. ذكر الرواية الأولى رواية عن معاذة رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، يتكلم كلام صريح بتسأل عن الثوب لما وقعت بعض الدماء دماء الحيض على ذلك الثوب ماذا تصنع؟ قالت تغسله، وبالتالي الأمر بغسل هذه الدماء، قلنا كما بينا أن الأصل أن الدماء نجسة، خاصة دماء الحيض كما هو واضح من تلك الروايات، فإن لم يذهب أثره أثر الدماء دي لم يتغير عن الثوب، لم يذهب عن الثوب، ما زال أثر الدماء ده أثر خفيف كده موجود من في الثوب كنتيجة تشرب الثوب بدماء الحيض. قالت فلتغيره بشيء من صفرة، حط له بقى ورص زعفران، يعني أي شيء تغيره يعني عشان تغير اللون، لأن الإنسان يأنف هذا لون نجاسة، لون يعني شيء كان نجس، فعلى ذلك قال عشان يقطع ذلك الرام تغيره، لكن هذا ليس على الوجوب، ولكن قلنا على أساس الإنسان بيأنف من ذلك الأثر، وكذلك أيضا حتى لا يتسلل الشيطان ويشكك الإنسان في طهارة الثوب وبالتالي صحة صلاته، لأن طبعا من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، وبالتالي يبقى لابد من طرح ذلك الشك، عشان نقوم بطرح الشك ده يبقى كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يقوم بنضح ماء على فرجه أو على ملبسه، وأن حتى لا يتسلل له الشيطان ويشكك الإنسان في صلاته أو في طهارته. إن كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها تقول فلتغيره بشيء من صفرة، ده مش على الوجوب، ولكن التغيير ده عشان نبقى إن كان هناك بقعة في الثوب يبقى نقول البقعة دي من أثر الورس أو الزعفران، أثر ذلك الطيب، لما كان التغير ده مش من أثار الدم، احنا غيرنا لون الدم قلنا بأن وضعنا عليه نوع من هذه الأنواع. قالت ولقد كنت أحيد على عهد على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنت أحيد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. يبقى طالما أن الدماء لم تفد على ذلك الثوب تصلي فيه، نقول لك والله دي حاضر فيه، حاضر ساعات الإنسان كده يأنف، لكن نقول يعني حتى لو كان الإنسان يأنف من ذلك نقول لكن ده الثوب إيه طاهر. قلنا بعض الأحيان يشك الإنسان يقول لك والله الثوب هي مرة حاضر فيه، نقول لا الأصل أنه طاهر طالما لم تقع عليه بقعة من الدماء. إن معرفة الحكم بقى التطبيق، قلنا ده بيزيل الشك عند الإنسان ويدفع أي وسوسة من الشيطان. فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحيض ثلاث حيض جميعا ثلاث أشهر متوالية، أو على حسب طبعا مدة الحيض، يعني حسب مدة الحيض، مش شرط مدة الحيض تكون شهر، يعني يبقى المرة تحيض في الشهر مرة، ده غالب عادة النساء، لكن ممكن تحيض يعني دون الشهر، ممكن تحيض يعني أكثر من الشهر. إن كل امرأة بيأتيها الحيض كل شهرين أو كل ثلاثة أو كل ستة أشهر على حسب عادة المرأة، حسب عدد المرأة، لكن ده غالب عادة النساء، غالب عادة النساء إن هو في الشهر يأتيها الحيض مرة، لكن نقول ممكن يأتيها كل 15 يوما، يأتي يوم يومين وينقطع، يبقى هذه حيضة، وقلنا الحيضة يبقى نزلت الدماء في وقت الإمكان وبعد ذلك هذه حيضة، قلنا سواء دون الشهر أو أكثر من الشهر، لكن ده غالب الأمر. وبالتالي قال ثلاث أشهر متواليات ده على غالب حيض النساء. لا قالت لأغسل ثوبا، قال معنى الكلام لعدم تلوث هذا الثوب بالدماء. قال هذا الحديث في حكم المرفوع، لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ذلك على عائشة. والقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على فعلها هو بعيد جدا، البعض قال ده فعل عائشة رضي الله عنها، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف على فعل عائشة. نقول ده كلام مستبعد تماما، هذا كلام مستبعد تماما، قلنا كما بينا قبل ذلك حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل عائشة لنزل بها الوحي، كما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه أن هناك قذر في نعليه ويصلي. نقول حتى لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذه الفعلة، يبقى نقول ان ايه ده زمن وحي، وده كان الصحابه رضي الله عنهم هم يعني يذكرون ذلك الامر، كنا نعزع النساء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وينزع عليه القران، ينزع عليه الوحي. يبقى معنى كلام الصحابه لو كان فيها شيء كان نزل الوحي بالمنع، يبقى ده حتى ادي المفهوم عند الصحابه رضي الله عنهم، الزمن ده زمن وحي، وبالتالي يا ترى زمن وحي لابد ان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم الفعل حتى يأمر أو ينهى من فعل ذلك الأمر. نقول لا، حتى لو كانت بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت الآيات حتى تبين لهم تصحيح هذه الأفعال. يبقى على ذلك يبقى نقول ده كان الأمر ده بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا ده أمر مستبعد، لأنه حتى لو كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي ينبه النبي صلى الله عليه وسلم بتصويب أو تصحيح هذه الأفعال. فلذلك قال هذا الحديث في حكم المرفوع، حكم المرفوع ليه؟ لأن ده كان عهد النبي، يعني كما تقول وكنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام ده في زمن النبي، طالما كان في زمني أو في عهدي، قلنا خاصة هذه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان يعلم من أحوالها، حنقول كان يعلم من أحوالها، فيبقى هذا الحديث له حكم المرفوع. لأن عدم غسل ثوبها الذي تلبسه زمن الحيض كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة ذلك الأمر، أنكر على عائشة ذلك الأمر. يبقى الثوب الذي تلبسه المرأة الحائض طالما لم يتسلل إليه الدماء يبقى تصلي في ذلك الثوب، تصلي في ذلك الثوب إذا قاتل الحيضة واغتسلت صلت في ذلك الثوب، يبقى على أصل طهارته، يبقى هذا الثوب على أصل طهارته. قال القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على فعلها وبعيد جدا. تقول أيضا في رواية أخرى ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني قال ما كان لإحدانا أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إلا ثوب واحد تحيض فيه. قال معنى الكلام كان هو ثوب واحد، يعني نقول ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الفقر الشديد، يعني كان ما عليه الصحابة من الفقر الشديد، يبقى كان الواحد منهم له ثوب واحد. ولذلك جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما صلى في ثوب واحد والثوب الآخر كان على مشجب يعني معلقه كده، فرجل قال يصلي في ثوب واحد وعنده ثوب آخر، فقال حتى أراني أحمق مثلك، وقال كان لإحدانا إلا ثوب واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو كانوا فقر شديد عند الصحابة رضي الله عنهم فقر، ولكن معلوم أن الصحابة يعني ما رقاهم إلا الدين وإلا امتثال الصحابة لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فما فيش علاقة بين الإنسان عشان يبقى متدين كده يبقى الدنيا كده مفتوحة، مفتوحة مع الإنسان عنده سعة في الدنيا. وفعلا المؤمن الدين رب سبحانه وتعالى عنده سعة في الدنيا حتى لو كان عنده ضيق في العيش، يعني المؤمن كده عنده سعة في الدنيا حتى لو كان في ضيق من العيش، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن مقومات الحياة الطيبة متمثلة في الإيمان والعمل الصالح، مش في كثرة المال، لا، متمثلة في الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى على ذلك نقول المؤمن في سعة من الدنيا حتى لو كان في ضيق من العيش، حتى لو كان في ضيق من العيش. أما الفاجر أو الكافر المنافق نقول فإنه في ضيق في الدنيا حتى لو كان في سعة في الدنيا، حتى لو كان يعني في رغد من العيش. يبقى نقول إن الكافر أو الفاجر نقول في ضيق من الدنيا حتى لو كان في رغد من العيش. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن كثير رحمه الله ليس معنى الضنك هو ضيق عيش الإنسان، ولكن قال يكون من المطرفين، يبقى ممن وسع عليه في الدنيا ولكن ضيق الله عز وجل عليه صدره. يبقى نقول يبقى الإنسان نقول مليء، نقول عنده ملايين الجنهات ولكن يصاب بالقلق والاضطراب، القلق والاضطراب. على ذلك أفسد ذلك القلق والاضطراب حياة هذا الإنسان. نقول المؤمن يعيش في سعادة، سعادة غامرة، وقد لا يجد قوت اليوم، لا يجد قوت اليوم. فالمسألة ما لاش علاقة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربط الحجر والحجرين على إيه؟ على بطنه، يبقى من ضيق ما كان إيه؟ أو من ضيق العيش. ولكن يا ترى هل يعني نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيى الحياة الطيبة في الدنيا؟ حيا الحياة الطيبة والصحابة كذلك، لأن مقومات الحياة الطيبة مش هو المال أو القصر أو غير ذلك، لا، المقومات كما ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى إيمان وعمل صالح، إيمان وعمل صالح. فلذلك كما قال ربيعة بن عامر يعني قال إن إحنا يعني قال إن الله تعتنى لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن ظنش كده لما نيجي نقول والله البعض يقول الإسلام هو الحل، البعض يظن كده ان الحالة الاقتصادية هتبقى فيها رخاء شديد، يقول لا، ده مع تطبيق الاسلام ممكن يبقى فيه ضيق شديد جدا في العيش، دي مسائل تعبدية، المفترض ان احنا نتعبد لله عز وجل بتطبيق الاحكام. حتى لو كان هناك ضيق في العيش هيضيق على رزق الانسان، نقول الانسان والله هيضيق هيضطهد هيفعل كذا به وكذا، نقول يعني سعة الانسان في الدنيا والاخرة مرتبطة بالايمان والتطبيقات. فقد نطبق الإسلام لكن نقول الحالة الاقتصادية تكون متردية تماما تماما. فالبعض بيظن كده مع الإسلام حيأتي بقى رغد العيش والرخاء الاقتصادي لغير ذلك، نقول طبعا كل دي مفاهيم خاطئة، هذه مفاهيم خاطئة. إسلام منظومة متكاملة، إحنا نطبق الإسلام تعبدا لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك معلوم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عليه الحصار الاقتصادي، هذه الطائفة المؤمنة طائفة مؤمنة ولكن ضرب عليهم حصار اقتصادي حتى كان بيأكلوا الجلد. فعلى ذلك نقول ضيق شديد جدا في العيش لكن سعة في الدنيا تماما، سعة. قلنا الرجل المؤمن يحيا حياة طيبة كما قال ربنا سبحانه وتعالى على الرغم من ضيق العيش كما بينا، فمش هي العلاقة كده، ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله هذا من المطرفين، عنده سعة شديدة جدا في العيش ولكن ضيق الله عز وجل عليه صدره فلا يستمتع ولا يتمتع بأي لون من ألوان المتع في الدنيا رغم أنهم أهل الدنيا. عشان نقول إن إحنا نصحح المفهوم لأن البعض عنده إن يعني هو ده الكلام سمه حل، يعني أنا هيحل الحالة الاقتصادية، المش متزوج هيتزوج وهكذا، يبقى نقوله هنعيشه يعني في رغد من العيش، نقول لا، مع تطبيق الإسلام قد نعيش في ضيق من العيش، لكن نقول الإسلام ده منظومة متكاملة نتعبد لله سبحانه وتعالى بتطبيق الأحكام. يبقى لو كان أنت رجل مسلم بتطبق الأحكام حتضطهد، أو نقول الله حيضيق عليك في سبل الرزق أو غير ذلك، نقول فبيها ونعمت، يكفي أن الله تعالى اصطفاك أن تكون ممن يركع ويسجد لربه سبحانه وتعالى، اصطفاك أن تكون على ذلك الدين. قلنا الدنيا يعني نقول يعني مدة زمنية قليلة، مدة زمنية، نخرج من ضيق الدنيا بعد ذلك إلى السعة في الآخرة، إلى السعة في الآخرة، بل سعة في الدنيا والآخرة كما قال الربيع بن عامر رضي الله عنه. قال تقول عائشة رضي الله عنه: ما كان إحدانا إلا ثوب واحد تحيد فيه، فإذا أصابه شيء أو فإن أصابه شيء من دم فلته بريقها ثم قصعته بريقها. قال الخطابي رحمه الله: معناه دلكته به. يبقى قال البياقي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، وأما في الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله. يبقى قالت كانت تبل بريقها أو تقصع بريقها، قلنا على أساس هو الدم يسير، قطر الدم أو غير ذلك، يبقى بالريق كده كانت تزيل منها يعني هذه الدماء، تزيل منها هذه الدماء. لكن لما الدماء تصيب الثوب، قلنا الأصل هو استعمال الماء في غسل هذا الثوب وإزالة النجاسة. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الرواية المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.